قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، بإذن الله تعالى ابتداء الأسبوع القادم الدرس سيكون بعد المغرب، الدرس سيكون بعد صلاة المغرب وليس العشاء، فللعلم والإحاطة. وما زلنا مع أواخر سورة البقرة، والقرآن الكريم هو المخرج من الفتن التي نعيشها، وهو سبب في انشراح الصدور وسبب في النجاة يوم القيامة من عذاب الله عز وجل. من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الحياة ولا في الآخرة، ولا يشقى، ولا يشقى في الحياة ولا يشقى في الآخرة، فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن كتابي، من أعرض عن القرآن وأعطاه ظهره وهجره ولم يتدبر آياته ولم يعمل بأحكامه وجهل ما فيه، نسى آيات الله كما قال تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أقول توقفنا في سورة البقرة عند قول ربنا سبحانه: الذين يأكلون الربا، الآية 275 إلى الآية 280 كلها تتحدث عن الربا. بعد أن بين الله عز وجل ثواب المتصدقين والمنفقين أموالهم في سبيل الله في آيات وصلت إلى 20 آية سابقة، أخبرنا بعقوبة المرابين. المرابي الذي قاس الربا على البيع قال كلاهما زيادة، فالربا زيادة والبيع زيادة، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فالله تبارك وتعالى أحل البيع بالربح المقدم بالتراضي، أما الربا زيادة مقابل وقت، إذ ربا النسيئة في أبسط صوره معناه رجل عليه دين لآخر وضرب له موعدا للسداد، فجاء الموعد ولم يتمكن المدين من الوفاء، فالدائن يمهله، يعطيه شهرا مهلة مقابل الزيادة، الشهر الثاني زيادة، والثالث زيادة. وهذا ما تفعله البنوك الربوية، هذا ما تفعله البنوك الربوية، الزيادة مقابل التأخير، الزيادة مقابل التأخير، هذا هو ربا النسيئة. والحديث عندنا: كل قرض جر نفع فهو ربا. القرض حسن أن يقضى بمثله، 1000 جنيه ب1000 جنيه، 1000 جنيه ربا. تقول لي بقى مصاريف إدارية، مصاريف مش عارف إيه، فوائد بنكية، مصاريف استثمارية، سميها مهما تسميها، أقرضتني قرضا حسن تأخذه كما هو، لا يزيد جنيه واحد في المعاملة، وإلا تبقى ربا. الآيات في حرمة الربا من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، آخر الآيات التي نزلت في القرآن آيات الربا، آخر التشريعات، يا أيها الذين آمنوا، الأول الذين يأكلون الربا يأخذونه يتصرفون فيه لا يقومون من قبوره، كما قال علماؤنا ابن مسعود يقول لا يقومون من قبورهم يوم القيامة الذي يأخذ الربا. وكم من الناس الآن يأخذ الربا حدث ولا حرج، يأتي على أمة زمان من لم يأكل فيه من الربا يصبه من غبار. والربا أبواب عديدة، أقل باب من الربا في حرمته كأن يأتي الرجل أمه في حجر الكعبة زنا محارم، أقل أبواب الربا. ولذلك تجد المجتمعات الآن تعيش في شقاء وتعاسة، مجتمعات دايخة متهالكة، لأنها إيه؟ تمرغت في الربا، نظام اقتصادي ربوي، نظام استثماري ربوي، قروض عقارية ربا، فواتير تليفون ربا، تأمينات ربا، ضرائب ربا. كيف؟ الضرائب عليك أموال لها إذا تأخرت في السداد عن نهاية السنة يغرموك فوائد تسمى بسعر الفائدة، سنك فوائد تأخير يسمى في الضرائب فوائد تأخير. التأمينات إذا جاء نهاية السنة ولم تسدد ما عليك على طول فوائد مقابل تأخير. الفاتورة التليفون سددتش بعد يوم عشرة جنيه كل شهر غرام التأخير. طب يا اخواننا رجل معسر، رجل ذو أسرة مش عنده طاقة يدفع، لا، ربنا يقول وإن كان ذو أسرة فنظر إلى مش حدهم ميسرة ليس عند هؤلاء ميسرة. طبعا يا إخواني نظام الإسلامي الاقتصاد الإسلامي يقوم على حرمة الربا في التعاملات، البيوع المحرمة ربوية كثيرة جدا في معاملاتنا اليومية. عموما أقول في هذه الآية 275 رب العالمين يخبرنا بعقوبة آكل الربا في الآخرة فضلا عن عقوبته في الدنيا. ما يوجد آكل ربا في الدنيا إلا ويمحق الله بركة رزقه، لا يمكن أن تجد مرابي يبارك الله له في ماله، لا بد أن يمحق الله. قال تعالى يمحق الله الربا، يمحقه. وما رأيت رجلا تعامل بالربا إلا وله نهاية تعيسة، ماله كله يضيع من ملايين إلى ما فيه، إما على مرض، إما أولاد يبددونه، إما يذهب هباء، ولابد أن يفلس أمام عيني هذه وأمام عينك أنت. كل مرابي له نهاية، محق في الدنيا وفي الآخرة. انظر إلى عقوبته، الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم، تشبيه، الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن مسعود يبعث آكل الربا يوم القيامة وبطنه أمامه أمتارا كالخيمة. عارف الخيمة؟ بطن قدامه كده كالمرأة الحبلى بل أكثر، أمتارا يبعث كالمرأة الحبلى، يقول تعالى كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يقف ويقع لا يستطيع أن يقف، بطنه منتفخة بين يديه. الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذه إشارة أيضا إلى أن الشيطان يمس الآدمي، يصرع الآدمي. في الحديث قالت امرأة يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، يصيبني الصرع فأقع في الطريق فتنكشف سوءتي، تنكشف عورتي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: تصبري ولك الجنة أم أدعو الله لك؟ قالت: بل أصبر ولي الجنة، لكني يا رسول الله أصبر على الصرع مرض، لكني لا أصبر على التكشف. إنها حرة، لا أصبر على أن تنكشف عورتي، رغم أنها امرأة سوداء كما جاء في الحديث. سبحان الله. ولعلك تلاحظ أن نساءنا الآن تتكشف بدون صرع، المرأة تصرع وتنكشف، النساء يتكشفن بدون أن يصرعن. المصروعة تأبى أن تنكشف عورتها عند صرعها، تأبى تأبى، لا حول ولا قوة إلا بالله. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لها، فعادت المرأة تصرع دون أن تتكشف بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابة يقول بعضهم لبعض: من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة التي السوداء التي تسير على الأرض. اصبري ولك الجنة، النبي وعدها الجنة فصبرت على المرض. فالصحابة كانوا يقولون: امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض. فهذه الآية إشارة إلى أن الشيطان قد يصيب الإنسان بالإيه؟ بالصرع والمس. ولكن لابد أن نعلم أن الله قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن كثير: فشيطان الجن علاجه يسير أيسر من شيطان الإنس. شيطان الجن تقول أعوذ بالله من شيطان الجن يفر خلاص، أما شيطان الإنس خلاص يحتال عليك. ومن الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين. قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن من الجنة والناس، فهناك أناس وما هم بإناس، إنما هم شياطين لبعدهم عن الحق، الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة. ذلك بأنهم، ذلك يعني الله عاقبهم بهذه العقوبة، الحكم جاء معللا هنا، والأحكام الشرعية في القرآن تأتي معللة لإقناع الفكر وإقناع العقل، وهذا منهج القرآن. ذلك ربما يقول قائل: لماذا عاقبهم الله؟ ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. هنا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. قاسوا قياسا فاسدا ولا قياس مع النص. ربنا حرم الربا، فهم قالوا بعقولهم: البيع فيه زيادة والربا زيادة، فهذه الزيادة كهذه الزيادة، إنما البيع مثل الربا، لماذا حرم الله الربا وأحل البيع؟ ولم يعرفوا أن البيع زيادة في أول التعامل مشروعة، أما الربا زيادة في آخر التعامل محرمة، لأنها زيادة مقابل وقت ليس مقابل سلعة، لا يعطيك سلعة، إنما يزيد في المبلغ لأجل تأخرك في السداد، فوائد ربوية. والربا الآخر ربا الفرض. يبقى الربا ينقسم عندنا إلى قسمين: ربا نسيئة وربا فرض. ربا النسيئة معناه الزيادة عند التأخير، الزيادة عند التأخير، تتأخر يزداد عليك المال، تقضي في الأجل في الموعد لا أزيد عليك، هذه هي الزيادة. والحقيقة كثير من المسلمين اليوم يأكلون الربا عياما بيانا. كم من أخ اتصل بي مكروب عليه ديون يقول بس في واحد قال لي هديك 5000 بس خدهم 7. عيني عينك شغال، عيني عينك الراجل واضح بين. كثير من الناس بهذه الطريقة يستغل حالة أخيه المسلم، وكثير يلجأ لهذا التعامل، يلجأ لهذا التعامل، فهذا ربا نسيئة واضح. أما ربا الفضل نوع ثاني، حديث صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة، القمح بالحنطة بالحنطة، الذهب بالذهب أولا، والفضل ربا، والفضة بالفضة، والفضل ربا، والحنطة بالحنطة، الحنطة يعني القمح، القمح والحنطة اسمان، والبر بر حنطة قمح، كله أسماء لصنف واحد مترادفات، البر بالبر أو الحنطة بالحنطة، والفضل ربا، الملح بالملح والفضل ربا، التمر بالتمر والفضل ربا. طيب هذه الأنواع الست هل جاءت الحديث لذاتها؟ لا، لعلة. العلة في الأربعة أصناف المطعومات أنها مطعومة، والعلة في الذهب والفضة الثمنية، يبقى كل المطعومات يجري فيها الربا عند التقايض المقايضة. إذا توسطنا الثمن لا ربا عند المقابل عن التبادل. أعطيك 4 كيلو بلح وأخذ منك 5 كيلو بلح مقيضة، ربا. لابد من التماثل والتقارب في مجلس العقد. إذا اتحدت الأجناس المطعومات لابد من شرطين، التقارب والإيه والتماثل، يدا بيد، مثلا بمثل. إذا اختلفت الأجناس لا يشترط التماثل إنما يشترط التقابض. أنت كانت مطعومات، يعني أنت معك قمح وأنا معي ذرة، الأصناف متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة. أعطيك 10 كيلو قمح وأخذ منك 50 كيلو ذرة، لا بأس، لا بأس على الإطلاق، زيادة، لكن الشرط هنا الإيه؟ التقابض، يدا بيد فقط، شرط واحد وليس مثلا بمثل لاختلاف الأجناس في المطعومات. طب واحد يسألني يقول اديتك تليفون نوكيا وخدت منك سامسونج واعطيتك 200 جنيه فرق، ربا؟ هي مطعومات، التليفونات مطعومات، جلابية الوردة وجلابية الدفة، قميص يا أخي، سيارة بسيارة، الربا يجري في الإيه؟ المطعومات بس، الذي يؤكل فقط، غيره لا ربا فيه عند التقايض. عند المقايضة إن توسط الثمن فلا ربا. نحن تحدثنا عن الإيه؟ المقايضة، عند المقايضة. وعلى هذا أقول يا أخواني، من المعاملات الربوية المنتشرة شراء الذهب بالقسط، ربا. الذهب ليس فيه قسط، لا يجوز أن يشترى بالأجل، الذهب لابد فيه من الإيه؟ التقابض، مجلس العقد. ومن الصور الربوية أن تعطي تاجر الذهب الذهب القديم وتأخذ منه ذهبا جديدا وتدفع الفرق، ولك مصنوعية. لا، الصواب أن تبيع القديم أولا وتقبض الثمن ثم تشتري منه أو من غيره، هذه صفقة وهذه إيه؟ صفقة. هذا التعامل موجود منتشر في كل أسواق الذهب، هو تعامل ربوي وهو الأصل في التعامل. الآن عمرك شفت واحد داخل محل ذهب يبعدها بقديم وياخذ جديد منه ويدفعش فرق. بدفع الفرق بيسميه ايه؟ مصنوعي. لا يا عم الشيخ، الذهب بالذهب مثلا بمثل. طب انا عاوز بقى اهرب الموضوع ده، ابيع الذهب القديم اقبض سعره اشتري منه او من غيره، انا حر. هذا التعامل حتى اخرج من دائرة الايه؟ الربا. حتى اخرج من دائرة الربا. وعادي بقى فلسفي يقول لي الله وفيها ايه يا اخي؟ ما انا هديه القديم وهشتري منه الجديد ووزن ده ووزن ده ويدفع الفرق. يا اخي الشرع نهاك عن ذلك. امر تعبدي، امر تعبدي لعلة تعلمها او لا تعلمها. رب العالمين حرم الربا في هذه الاشياء، المطعومات والثمنية، الذهب والفضة والحنطة وما شابهها من مطعومات كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الربا واسع، وكتاب الربا واسع في الفقه. قال: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. والمحرمات يا أخواني من رحمة الله بنا، المحرمات أقل بكثير من الإيه؟ أيهما أكثر، الحرام من الحلال؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه. المحرم دائرة ضيقة جدا، وأحل لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض حلال، إلا أن الحرام بينه الله في كتابه سبحانه وتعالى، وقد فصل لكم ما حرم عليه، فصله تفصيلا بس. ولذلك العلماء حينما ذكروا المحرمات ولم يذكروا ما أحله الله سبحان الله. ولذلك حرمت عليكم أمهاتكم، المحرمات بالنساء عددها في القرآن الكريم، وفي الأطعمة عدد المحرمات، الخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، في المشروبات بين ما حرمه. ولذلك دائرة الحرام كما يقول العلماء أضيق بكثير مما أحله الله. ورب العالمين سبحانه وتعالى لم يحرم علينا إلا ما فيه إيه؟ مفاسد ضررون. كل ما حرمه الله فيه مفسدة، وكل ما أحله الله فيه مصلحة. أخبرني عن شيء حرمه الله ليس فيه مفسدة. الربا، الزنا، الخمر، الكذب، كل ذلك، التباغض، التحاسد، كل ما حرمه الله المقامرة فيها مفاسد لا حصر له. أما ما أحله الله فهو المصلحة بعينه، حيث المصلحة فثم شرع الله تبارك وتعالى. لذلك أقول الناس تعيش اليوم في تعاسة لبعدها عن الشرع ولارتكابها المحرمات، لأنها تعدت على الحرمات وعلى حدود الله تبارك وتعالى، فعشنا في الفوضى والفتن. ليه؟ لأننا أردنا أن نحاكم المجتمعات الغربية، فأنشأنا الأحزاب كما أنشأهم الأحزاب، طبقنا الديمقراطية الغربية كما هم طبقوه. إسلامنا لا يعرف الحزبية، وإسلامنا لا يعرف الديمقراطية بمعناها الغربي. إسلامنا يعرف إنما المؤمنون إخوة، ليس عندنا أحزاب، كلنا حزب واحد، لأن الحزبية تفرق تشتت، كل اثنين مختلفان يطعن بعضهما في بعض. حزب الرحمن جل وعلا، ولا يعرف الجماعات، تعدد الجماعات هذه التي على الساحة، كل ذلك فرقة وخلاف. المؤمنون إخوة، جماعة واحدة، نحن جماعة واحدة. هو سماكم مسلمين من قبل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا بحت أصواتنا، بحت من 40 سنة. يا جماعة الحزبية هي الشر، الحزبية هي الضارة، هي الخطر، فاحذروها. محبش جمع أهم. الآن يذوقون ما قلنا ويتجرعون ما حذرنا منه. المسلم يضرب عنق أخيه، المسلم يحرق مصلحة حكومية، المسلم يعطل مسار الناس في الطرق العامة، يقطع طريق. هل هذا هو الإسلام؟ الإسلام بريء من كل هذه التصرفات لا شك، بريء تماما من هذه التصرفات، سباب، لعان، شتائم، قبائح، بزاءة، عدم احترام الصغير للكبير، تطاول على العلماء، تطاول على الثوابت الإسلامية، كل هذا يا إخواني من الفتن التي نعيشها. فيجب أن نعود إلى شرع الله وأن نتمسك بحبل الله وبالقرآن والسنة. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. هذه الآية حجة. رجل لا يعلم أن الربا الذي وقع فيه ربا، هو عارف الربا حرام بس تعامل بالربا دون أن يدري هل هو هذا التعامل حرام أم حلال. نقول له إيه؟ لك ما سلف وأمرك إلى الله. خلاص كنت تعلم؟ لا مغن شعر. خلاص. التاني يقول له لا بد أن تتخلص من مال. يا أخي من جاءه موعظة فانتهى فله ما سلف. ربنا قال فله ما سلف. إذا واحد سأل أحد العلماء الغناء، حكم الغناء في الإسلام، قال له المغنى حياة الروح، غني ولا حرج. واحد تاني موسيقى، قال له الموسيقى، لا الموسيقى ما شاء الله تشرح البدن وانت بتأدي رسالة. الرجل اشتغل بناء على الفتوى دي، جمع 5 مليون جنيه. جه للشيخ قال له ايه رأيك في الغناء؟ قال له والله الغناء حرام بأدلة كذا وكذا على وضعي. طب يا عم الشيخ انا جمعت 5 مليون. واحد يقول له بقى لابد ان تتخلص منها. الحمد لله من تايب، تخلص منها ازاي؟ ها؟ واحد تاني بقى فقيه يقول له ايه؟ طالما كنت لا تعلم الحرمة، مش كنت عارف؟ لك 5 مليون، مبروك عليك، ومن الآن تحاسب. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. يعني حتى قبل تحريم الربا، من الناس من كان يأكل الربا قبل أن يحرم الربا، فعند التحريم خلاص بعد العلمة بالحرمة يحاسب. فالعلم محل التكليف، ما كانش عارف الكلام ده خلاص. طالما أنه كان يجهل يعذر بعدم علمه، وله كل ما حصل عليه قبل ذلك بنص الآية القرآنية. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، يوم أن علم انتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. هذه الفتوى مهمة جدا يا إخواني. ما سلف يعني إيه؟ ما مضى، ما وقع قبل العلم، قبل العلم وقبل التحريم. لذلك أسلم رجل وتحته من النساء كم؟ 9 من النساء 9. فأمره النبي أن يطلق 5 وأن يمسك 4، رغم أن 4 ربما يكن الأخريات، لأنه كان الحكم الشرعي لم ينزل بعد، فالنبي أقره على صحة عقد 4 فقط، رغم أن عقد 4 قد يكون باطلا شرعا لأنه عقد بعد 4 عليهن، لكنه كان الحرمة لم تنزل. فلما أن الحرمة لم تنزل أو لم يعلم فله ما سلف وأمره إلى الله تبارك وتعالى. خلاص هذا هو يا أخوان. الأمر الثاني، الرجل الذي كان يصلي فأساء في صلاته، نقرها، لم يطمئن، فماذا قال له رسول الله؟ ارجع فصل فإنك لم تصل. السؤال الفقهي، هل أمره رسول الله أن يعيد الصلوات التي صلاها جميعا قبل ذلك؟ أبدا أبدا، إنما أمره أن يصلي الصلاة التي لم يخرج وقتها الآن. طب واللي فات كله عذره بجهل بعدم علمه. ربنا يقول يا أخي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ربنا يقول أنذركم به ومن بلغ. فلا بد أن تبلغ الحجة وأن يعلم المكلف. الصحابة صلوا الفجر والعشاء، المغرب والعشاء والفجر إلى المسجد الأقصى، والقبلة كانت قد تحولت في صلاة العصر إلى المسجد الحرام. صلوا المغرب إلى الأقصى وصلوا العشاء إلى الأقصى، وجاءهم رجل في الفجر فأخبرهم، فاستداروا وهم يصلون مسجد القبلتين. هنا السؤال المهم، المغرب والعشاء صلوها لقبلة صحيحة أم قبلة خاطئة؟ خاطئة. المسجد الأقصى ما هو عدلوها المسجد الحرام خلاص، بس هم عارفوا أم لم يعرفوا؟ لم يعرف، فصلاتهم صحيحة لأنهم صلوا إلى المسجد الأقصى ولم يعرفوا أن القبلة تحولت إلى المسجد الحرام. فما أمرهم رسول الله بإعادة الصلوات، ما أمرهم بالإعادة لأنهم لم يعرفوا أن القبلة تحولت. فهنا نقول لإخوان مهم جدا هذا الكلام، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. قال تعالى ومن عاد، من عاد إلى أكل الربا وأحل الربا وتعامل بالربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في الواحد بقى منفع التكثير المكفرتين المكفر الناس، أي حد يتعامل الربا ولا كافر، كفر الزاع مش مسلم ولكم، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا عم الشيخ الآية تحمل على معنى من عاد يحل الربا مع أن الله حرمه، يعني قلت الربا حرام والأدلة قال لا الربا حلال، يبقى هذا أحل ما حرم الله، ده يكفر 100% بعد إقامة الأدلة ونفي الشبهة. إنما أنا مسلم تعاملت بالربا وأقر أن الربا حرام، أقول لك كافر؟ احذر، احذر أن تكفر مسلما ارتكب كبيرة، ولو القتل ولو الزنا ولو الربا، فالكبائر لا تكفر صاحبها. الكبيرة لا يكفر بها المسلم، لا يكفر بها المسلم أبدا إلا إذا استحلها. هذا كلام مهم، لأن الآن فكر التكفير بعد فوضة 25 يناير خرج من جحوره. سميها فوضى لا تسميها ثورة، إنما هي إيه؟ فوضى، فوضى متتابعة، وهذه الثورات مقصود بها بلاد المسلمين لإحداث الفوضى فيها، الفوضى الخلاقة التي أرادها أعداؤنا. اختلفنا واختصمنا، أيا كان سيعلم الناس هذه الحقائق بعد حين. ولو قلنا هذا الكلام بعد 25 يناير لو أن دي فوضى كنا قتلنا وقتها، كنا لنجرؤ أن نصرح أنها فوضى. الناس الآن تعلم أنها فوضى بالفعل، يعني أنت راضي بالظلم والدكتاتورية عم شيخ؟ حكم ظلوم خير من فتنة تدوم، قالها شيخ الإسلام ابن تيمية قبل ذلك. ظلم مع أمن أفضل من ضياع الأمن والفوضى التي عاشها الناس في المجتمعات. هو الكلام الذي أصله أهل العلم وأهل السنة، إنما للأسف الشديد لم يفهمه الكثير، ووقع بعض العلماء في مخالفته رغم معرفتهم له. فنحن عايشين لنا 3 سنين، واحد النهارده شيخ أبني والله العظيم كان في حزب النور، قال لي أسوأ 3 سنوات مرت على مصر هذه السنوات العجاب، فتنة ما عاد أحد يطيق الآخر، لازم يتهمك ويتهمك ويسبك، حتى وقار العلماء ذهب والهيبة منهم ذهبت، والاستماع للعلم ما عادش عاوز حد يسمع مسخ. ليه؟ لأننا خالفنا المنهج الذي في القرآن والسنة. ها؟ معروف الكلام ومدون ومعروف من قديم الزمان، لكن بعض الناس أرادوها فتنة، فالله تبارك وتعالى يخرجنا منها. ختاما يا أخواني أقول والله والله كثير من غير المصريين قابلوني في هذه الرحلة الأخيرة وهم يبكون، صوماليون، مغاربة، جزائريون، ليبيون، الكل يقول مصر إن ضاعت مصر ضاع العالم الإسلامي. أقسم بالله هم يقولون مصر هي الرمان الميزان للعالم الإسلامي، إن سقطت مصر سقط العالم الإسلامي. فينبغي علينا أن نتقي الله في بلادنا وأن نحافظ على أمنها وعلى استقرارها. وأمر المظلوم إلى الظالم إلى الله، ربك لا يغفل سبحانه، ولا تحسبن الله غافلا. هو فرعون كيف أهلكه الله؟ بحرب؟ بقتال؟ أغرقه الله، لأن موسى مستضعف وبنو إسرائيل مستضعفون. ماذا صنع الله بعدوهم؟ ماذا صنع الله بعدوهم؟ أغرقهم ونجاه وركنهم. بس خليك مع الله، عم شاب نقص كتير، لازم نخرج. تخرج فين يا عم؟ تخرج فين يا راجل؟ انت رجل اعزل ضعيف مستضعف زعلات لا تملك شيئا. هو الاسلام امرك بهذا؟ من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فالتكليف على قدر الايه؟ الاستطاعه. قادر اعمل، مش قادر غير باللسان، مش قادر بالقلب، وذلك اضعف الايمان. دا كلام. فاتقوا الله ايه؟ ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. يا اخواني هذا منهج رسول الله، منهج السلف الصالح، منهج الصحابه، منهج التابعين قديما وحديثا. لكن الحقيقه اختلطت الامور وتعدلت الاراء، والامور مستقره ثابته واضحه في كتب العلم، لكننا نسينا وانخرطنا، فكانت الفتنه التي نسال الله عز وجل ان يخرجنا منها على خير. اللهم احفظ بلادنا، واحفظ عوراتنا، واحفظ اموالنا، واحفظ نساءنا، واحفظ وطننا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. امين امين. واخر دعوانا الحمد